فأبيت فلي النار ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فمن أراد أن يغيظ الشيطان عليه بالإكثار من النوافل صلاة وسجودا لله. وها أنت قد علمت فالزم الآن. أي زول فينا عرف إن الصلاة الكثيرة بتبكي الشيطان؟ بعد في ناس ما قاعد يبكوا الشيطان، عندهم المقدرة على غيظه وإبكائه ولكنهم لا يفعلون. وقد أمرك الله بغيظه. يغيظ منه جاره، يغيظ منه واحد معه من المسلمين. وإنما يحدث من دارفور، في دارفور في تقديري إبليس الكبير جلس في السودان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحدكم إلى أخيه بسلاحه. قال وإن كان أخاه لأمه وأبيه يمازحه عليه أن لا يمد إليه السلاح بحده، إن الشيطان ينزغ في يده. ده تمد له السلاح سكينة تديها له عشان يذبح بها، انتوا بتضحكوا ما يتساخر، لا تدي السكين اقلبها وديها له من الجهة ما فوق الطعيم اديه السكين. هذا في صحيح مسلم. كيف تقول في من يقتل مسلما فيريق دمه لمجرد أنه اختلف معه في القبيلة أو في بعض الأشياء؟ أنا والله لا أستطيع أتصور هذا. وإن الذي يحدث في دارفور بقدر ما قلبت فيه نظري وأمعنت فيه فكري وتأملت فيه لم أجد شيئا إلا أن أقول أن ذلك عمل الشيطان. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعطي أخاك السلاح بحده، ما في مشكلة، ده تسلم، ده تديه سكين، ده تديه مسدس، ما في ده مسدس من الجهة المفتوحة، أقلبه وديه من الجهة الثانية حتى لا مجرد أن يخاف. هذا من عمل الشيطان. فكيف بقتله وسفك دمه؟ يا أهل السودان، يا أهل دارفور، يا أهل القرآن، يا حكومة السودان، يا حكومة الإنقاذ، يا حكومة التوجه الحضاري، أليس في هذه البلاد عاقل؟ والله أظن أن حتى العلماء والدعاة وأئمة المساجد في غفلة. أين أئمة المساجد؟ لو اجتمعت هيئة علماء السودان وجميع أئمة المساجد وقادوا مبادرة وأسموها مبادرة حقن دماء المسلمين، وسعوا بين الحكومة وبين أهل دارفور ليوقفوا هذا النزيف من الدم الذي هو نصيب للشيطان عياذا بالله، ما الذي كان سوف يكون؟ هل واجب العلماء أن يقفوا في المنابر يبصروا الناس فقط؟ هل واجب الدعاة أن يتكلموا بنصوص القرآن والسنة فقط؟ إنني أنتظر مبادرة يقوم بها أهل الإسلام، لا أقول رجال الدين لأن المجتمع كله ينبغي أن يكون رجالا للدين، إنما ينبغي أن يقوم العلماء ورجالات الإسلام وقادة المجتمع الذين هم بعيدين عن أجواء الصراع والذين هم محترمون بين الناس كأئمة المساجد أن يقودوا مبادرة. وهأنذا أطلقها من هذا المنبر مبادرة لحقن دماء المسلمين في دارفور لا يقودها سياسي لأنه قد لا يثق فيهم الناس، يقودها العلماء وأئمة المساجد والدعاة والمعلمين وموجهي الناس الخير. أين هم الآن فيما يحدث؟ السودان يتمزق، السودان يتقطع، وبعد حادثة جامعة النيلين ونزع الحجاب الإسلامي فاولينو يحتل بقواته محكمة في الخرطوم لأنها اعتقلت أحد جنوده الذين تم قبضهم وهم سكارى، فأدخلوه في المحكمة فجاءت قواته وحاصرت المحكمة والشرطة وأخرجوه من السجن، قالوا هذا لا يجوز لكم، وأخذوه في عربتهم ومضوا إلى حيث يعسكرون في جبل أولياء. ده فاولينه جون قرن حيسوي شنو؟ الله يستر الله يستر. والله انا خايف 100,000 حيدربوا جون قرن على حساب خزينة الدولة وحيصرف مرتبات ضباط وجنود من الدولة 100,000 أسماهم حماة السلام. والله أنا خايف في الخرطوم دي ما نمشي آمنين يا أخي. ده شو دي فوضى فاولينه قواته ده فاولينه ما عنده حاجة جون قرن اللي عنده حاجة عمشه احتني المحكمة وقلع زوله قال تحاكمه كيف قلعوا عينك يا تاجر في الظهر في الخرطوم قلعوا مشا وجهاز الأمن في المرحلة القادمة سوف يلغى. هذا ما قرأته في الاتفاق. سيكون جهاز معلوماتي فقط لا يستطيع أن يتخذ أي تدابير أمنية ولا وقائية. ينبغي أن لا تؤدي الاتفاقية اتفاقية السلام إلى هذه الفوضى العارمة التي بدأت تظهر. بنات يقلعوا حجابات في الجامعة وفاولين يحتل المحكمة. هل سيقف الأمر عند ذلك؟ أتمنى أن يقف الأمر عند ذلك ولكني ما أظن ذلك. يا أيها الناس إن التزام الكتاب والسنة يقي شيطان الإنس وشيطان الجن. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. وإن مما يحصن من الشيطان التزام جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم الذئب الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية عليكم بالجماعة. وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رفق. نزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من الأودية فكل استظل تحت ظل شجرة درجع الأربعة في شجرة 5 شجرة 6 شجرة قال إن تفرقكم هذا في الأودية من الشيطان فاجتمعوا تحت ظل شجرة واحدة حتى لو ألقي عليهم رداء لشملهم. يا إخواننا ماذا نقول عن التفرق الذي موجود في السودان؟ جماعات تتمزق، أحزاب تتقطع، أمة تتفرق. أنت عارف المسلم الناس زي اللي تفرقوا كيف؟ المسلم الواحد كان قدر لقى طريقة يتفرق لاثنين ما عنده مشكلة. خلي الجماعات النفر الواحد في رغبته كان قدر يخالف رغبته ويقبوا اثنين ما عندهم مانع من كثرة ما إنه حصل تفرق في أمتنا. وهذا من الشيطان. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأخيرا إن من أكبر الحصون الأذكار فإن الشيطان لا يقرب بيتا قرأت فيه سورة البقرة رواه مسلم. ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قال والحديث في السلسلة الصحيحة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. 4 كلمات سهلة لو قلتها الشيطان ما يجيك نهائيا. من قرأ أواخر البقرة عند نومه كفتاه. من خرج من بيتي وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان معه شيطان رجع قال ما ظنك بمن كفي ووقي. هذه أذكار. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير 10 مرات كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه. لذلك هذه أذكار. وأجل الأذكار تسمية الله عند كل شيء. وذلك يبدل الشيطان ويبعد ويجعل الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يتصاغر حتى يصير ذبابة. بس تقول بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، أتى أعرابي فجلس فأدخل يده في الطعام، فقبض رسول الله يد الأعرابي، قال يد الأعرابي ويد الشيطان في يدي. قال دخل يده الشيطان مع طوالي مسكوا، قال إذا العربي وإذا الشيطان في يد الرسول، ماسكوا كده الاثنين، يعني إذا الشيطان طوالي معه. ثم قال له سمي الله وكل، قل بسم الله يا زول. في ناس أصلا بسم الله دي ما قاعد يتروى، وفي ناس زي الخواجات يشرب بالشمال ويأكل بالشمال، والذر ينظروا بالتقدم والحضارة وما درى أن الشيطان يأكل معه. وهكذا، بل في صحيح مسلم من أتى أهله ولم يسمي الله جامع مرته، ما قال بسم الله، جامع معه الشيطان، الشيطان بجامع معه عديد، أعوذ بالله. إخواننا أنا ما أعرف، الناس ناسين، والأذكار أكبر حصن من الحصول. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من الشيطان، اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا ومن تحت أرجلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا فرجته، ولا هما إلا يسرته يا رب العالمين. اللهم ولا مريضا ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف الشاب أحمد، اللهم اشف الشاب أحمد يا رب العالمين. اللهم إنه شاب في ريعان شبابه، اللهم إن أمه يتقطع قلبها حزنا عليه يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من بنى هذه المظلة اللهم اغفر له ولوالديه يا رب العالمين، واجعلها صدقة جارية إلى يوم أن يلقاك. اللهم ما سجدوا لله فيها سجدا ولا ذكروا الله فيها ذكرا، اللهم اجعل ذلك عملا صالحا لا ينقطع أبدا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.